السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة متأكد انها راح تعجبكم. قصة الليلة حصلت في الدار البيضاء المغرب. كان في رجل تو متزوج يعني ومتقدم لفتاة من عائلة بسيطة جدا، وهو كذلك يعني وضع المادي يعني تعبان بالموت، يلا قدر انه يتزوج. فحاول لانه هو يعني من اهل الرباط، حاول يدور وظيفة، حاول انه يضبط اموره، ما قدر. فوصل لهم خبر انه في سيدة، وهذه يعني سيدة اعمال عايشة في الدار البيضاء وبحاجة الى شغالة عندها في البيت، وكذلك بحاجة الى مزارع للحديقة اللي حوالين القصر اللي هي عايشة فيه. فقالت حق زوجها انا اروح وياك الحين للدار البيضاء، انا اشتغل شغالة وانت اشتغل عندها مزارع جنايني. قال يلا، وفعلا طلعوا من الرباط وراحوا للدار البيضاء عندها السيدة، وهذه كانت سيدة كريمة جدا وطيبة وما عندها عيال، الله ما رزقها بالعيال، وزوجها طبعا كبير شوي في العمر وتاجر وله فاضي. فقدمت لهم هالوظيفة وكذلك انه يباتون عندها في البيت، خلاص مستقرين عندها وكانوا مبسوطين. مرت الايام، احملت هالبنت هذه الزوجة وانتبهت عليها صاحبة البيت، ومثل ما قلت لكم صاحبة البيت يعني الله ما رزقها يعني ما تجيب عيال، فانبسطت ان هذه الشغالة اللي عندها حامل، وقامت تاخذها وتوديها وفحوصات كلها على حسابها، مبسوطة فيها. فبعدين قالت لها ترى يعني انت حين وضعك تعبان وكذا، شلون راح تربينه؟ قالت لا اربيهني بالغرفة هذه اللي انت معطيتني اياها، يعني انا وزوجي وكذا قالت اوكي. المهم اول سنة، والولد هذا يعني تو بدأ، أول ما بدأ يحبي وكذا، وهذه دائما صاحبة البيت تشوف الولد وتجابله وتلعب معاه لما أمه تكون تشتغل، تعلقت فيه. قالت حق أمه يبا تعالي تعالي بكلمك. قالت لها الولد هذا سموه أحمد. أحمد ليش ما تبيعينه لي؟ قالت لها شنو؟ قالت لها بيعيه لي، أنا أعطيك فلوس تعيشين أنت وزوجك، تفتحوا لكم محل ولا بقالة ولا شيء، وعطوني الولد أنا ربي أحسن تربية، ما راح أقصر فيه، وإذا كبر راح يدل وين أهله، راح أعطيه بياناتكم كاملة وين عايشين أنتم في الرباط ومن هالكلام، لكن ترى إذا شريت الولد أنا ما أبيش تشتغلين عندي، راح أعطيك فلوس ورجعي لديرتك للرباط. فكرت شوي، كلمت زوجها، زوجها قال والله يعني عيشته عندها أفضل ما يكون عندنا، يعني وبعدين إحنا تونا في بداية حياتنا وتونا صغار راح نجيب عيال، وبعدين الحين ما إحنا قادرين نعيش نفسنا، شلون نعيش الولد هذا، وفرصة فلوس وجتنا، وهذه مرة طيبة يعني ما راح تقصر في الولد. أقنعوا بعض، قالوا لها خلاص تم، باعوا لها أحمد عمره سنة، وعطيتهم فلوس وقالت لهم يلا توكلوا على الله، بس عطوني بياناتكم. عطوها الشارع اللي هم عايشين فيه في الرباط واسمهم كامل وكذا بياناتهم، وتوكلوا على الله واختفوا. وهذه طارت بالولد، قعدت تربي تربي تربي الولد، كل ماله يكبر ودخلته للروضة هذه أو الحضانة تسمونها. بعدين أول سنوات الدراسة طلع الولد متفوق، عقله ما شاء الله مفتح، طبعا سجلته باسمها وباسم زوجها، كل شيء يمشي بالفلوس، وقامت تدخله أحسن المدارس ومدارس أجنبية وما أدري شنو، وتصرف عليه، والولد يعني مدلل عند هذه المرأة. كبر الولد لين خلص المرحلة الثانوية، وتروح وترسله يكمل دراسته في كندا، ويروح كندا ويقعد له 4-5 سنوات وعجب الوضع هناك بعد ما خلص دراسته، واللي قاله هناك وظيفة وحبلة يعني هناك حبلة واحدة كندية وكذا، فحاول إنه يستقر. وبينه وبين أمه هذه اللي ربته، وهو طبعا الآن ما يدري أن هذه متبنيته، وبينهم اتصالات ودائما تسأل عنه، ويا حبيبي خلك كيفك، خذ راحتك، محتاج شيء، ناقصك شيء؟ قال لا لا. يوم الأيام قامت واتصلت عليه، قالت له يا أحمد أبيك ترجع المغرب ضروري. قال لها ليش أمه؟ قالت له والله يا أمه أنا تعبانة وأنا كبرت وحس أني بموت، أبي أشوفك. قال حاضر. وفعلا حجز ورجع لي أمه وقعد يحضن فيها، يمه ايش فيك انت وكذا؟ قالت والله يا ولدي انا ما ادري تعبانه وسويت عمليات، وليش ما قلتي لي يا يمه؟ قالت ما ابي اعكر مزاجك، انت مسافر وكذا، لكن يا ولدي انا احس اني بموت. لا يمه لا تقولين هالكلام وكذا. قالت لا اسمع، انت الحين رجل كبير في العمر وعلى وشك زواج وتعرف بالدنيا وما شاء الله خلص دراستك، وحلالي هذا كله راح يكون لك. في هالفترة هذه زوجها توفى وما بقت إلا هالمرة هذه، وتعبانة وعمليات وكذا، لين اتصلت على ولدها قالت له خلاص أنت عارف أن أنا يعني كبيرة والمرض كل يوم الثاني طالع فيني شيء، وأنا حاسة أني ما راح أطول بهالدنيا. اسمع يا أحمد أبي أقول لك شيء. قال لها شنو يمه؟ قالت له ترى أنت من تولدي أنا متبنيتك. وينصدم، تكلمين جدي يمه؟ قالت إيه والله أنا تبنيتك، وترى أنا ما شريتك شرى يعني، لا أنا يعني احتفظت فيك أني أنا أربيك، وأمك وأبوك ترى ما تخلوا عنك، لا أنا اللي طلبت منهم، وحتى أني خذيت بياناتهم كاملة وأعرفهم يعني وأعرف عائلتهم كاملة وعمامك، وتقدر تروح تسأل عنهم موجودين في الرباط، إذا ما لقيت أمك ولا ما لقيت أبوك راح تلقى جماعتك يعني أهلك موجودين هناك، ما راح تضيع. المهم الولد في البداية تأثر شلون ما يدري وكذا، وغلاط هالأم هذه اللي ربته خلاه يعني يتجاوز أنها خبت عنه. قال لا يما أنت يعني يعني والله ما حسستيني يوم الأيام أني ما أنا ولدك، يا ما سهرتي علي يا ما بكيتي علي. المهم قالت له الحين أنت عرفت بيانات أهلك، إذا صار فيني شيء يا ولدي روح دور على أهلك. قال لها زين إن شاء الله أنا بقعد هني شهر وكذا وبرجع إن شاء الله، وأوعدك أنا ترى ما راح أروح أدور عليهم إلا يعني بعد عمر طويل يعني إذا أنت توفيت وكذا، أنا صراحة ما أنا قادر أتخلى عنك. المهم وفعلا قاعد له شهر في المغرب، بعد أسبوعين من وصوله وتتوفى أمه اللي ربته، حزن عليها وكذا، وصار الحلال والورث كله له. هو أصلا ما يفكر أصلا يعني متربي على العز والنعمة، مو مفكر بموضوع الفلوس كذا، الحين قاعد يفكر منو أمي الحقيقية ومنو أبوي منو عائلتي، وشلون لهم قلب يتخلون عني بهالسهولة يعني، ولا جو ولا مرة سألوا عني معقولة؟ قال لا أنا لازم أدور عليهم. وهذا الولد يعني قاعد فترة طويلة برا، فلجأ إلى واحد من أصدقائه قال له يا أخي أنا بقول لك سر في حياتي، أنا توني اكتشفته أن اللي كنت عايش معاه هذه ما هي أمي، هذه مربيتني، وهلي الحقيقي موجودين في الرباط وأبيك تساعدني في البحث. قال أشوف أنت بتروح الرباط، أنا عندي هناك يعني واحد من الجماعة، إذا ضيعت ولا شيء تروح له وإن شاء الله ما يقصر معك. قال إن شاء الله. قال على العموم أنا بلغتك إذا بروح الرباط خل عندك يعني خبر إني رحت وكذا. قال إن شاء الله، أنا أول مرة أروح هناك. قال أروح توكل على الله، ما في إن شاء الله ما في إلا الخير. وفعلا راح أحمد للرباط، راح للحارة اللي موجودة في العنوان، فدخل إلى المقهى مقهى عندهم في آخر الشارع، وتعرفون مقهى دائما الرجاجيل اللي في الحارة وهذا دائما يقعدون فيه، يعني هذا شيء طبيعي. فسأل اللي يشتغل في المقهى، قال لي فلان، قال لي فلان هذا معروف يعني بالشارع يشتغل، هو اللي يوقف السيارات، يعني أنت لما تجي تبي موقف سيارة والمكان زحمة تعطي يعني المكسوم ياخذ سيارتك ويحطها في الموقف ويحافظ عليها لين تجي تاخذها بعدين. قال وينه؟ قال هذا انتظر شوي يوصل، لانه تو ماخذ سياره احد الزباين ورايح يحطها في موقف. قال فرصه اني ما اقول له ان انا ولدك واني انا دورت عليك، يبي يسوي مفاجاه حق ابوه. شوي ولا واصل ابوه سلم عليه، قال له انت حج فلان؟ قال اي نعم. قال له حياك الله شلونك، ابيك بس تحط لي سيارتي في موقف. قال حاضر، خذ سياره ولده وراح حطها في موقف ونظفها ولمحها ورجع له للمقهى. فقعد معاه في المقهى يقول له انت من وين؟ قال له والله انا من الدار البيضاء. قال حياك الله وكذا، وليش جاي هني؟ قال والله انا عندي عمل هني، وصراحة جيت أبحث في البداية عشان أستقر في الرباط وبطبيعة شغلي، فأنا بشتري لي فيلا، إيش رأيك تدور لي فيلا وأعطيك المكسوم؟ يقول حق أبوه طبعا إلى الآن ما كشف له الموضوع. أهو شنو في بال الولد أحمد لما شاف أبوه بهالوضع، وأن أبوه شغلته أنه ياخذ سيارات العالم ويصفطها وأنه وضعه تعبان، وسأل عنه في المقهى قالوا له رجل غلبان ومسكين وكذا، وتعطيه اللي يعني اللي يطلع منك يعني، فعرف أن أبوه حالته المادية تعبان، وهذا ما شاء الله صار غني. فشي بيسوي؟ يبي أبوه يروح يدور له فيلا في الرباط، ويعني بشكل يعني مبنية بشكل حلو، ويقوم بعد ما يشتريها يسجلها باسم أبوه ويقول له يا يبا ترى أنا ولدك وأنا جيت أدور عليك، وهذا البيت هدية تعويض على الأيام التعب والشقة اللي أنت يعني قاعد فيها. فلما قال حق أبوه قال له والله يا حجي أنا جاي لشغل وأدور على فيلا، إيش رأيك تدور لي؟ قال حاضر وبالعكس وكذا، وبما أنك أصلا أنت مو من أهل الرباط ما له داعي تروح الفندق تعال عندي في البيت. قال لي اوكي. هذا انبسط كذلك، يبي يروح يشوف امه ويبي يشوف اخوانه من امه وابوه، يعني لانها يبي يشوف طبيعتهم. قال فرصه كاني زاير عندهم. وفعلا بالليل متواعدين انه يجي عنده في البيت عشان يتعشى عندهم، ويروح احمد ويطق الباب ولا يطلع له الحجي قال له اصفط سيارتك هني، حط سيارتك في الموقف عند البيت، حياك تفضل وسامحنا ترى البيت متواضع وبسيط. قال لا بالعكس. المهم واول ما دخل ولا هذه امه، الام هلا بالضيف حياك الله وكذا، وما تدري ان ولدها، وهو يطالع امه ويطالع ابوه. والله انا صدق فعلا فيني شبه منهم، لكن قال انا بسوي لهم مفاجاه، بشتري لهم بيت وأثثه وخليهم يعني ينبسطون حتى بشوفتي يعني. فقعد عندهم في البيت وحطوا له العشاء، وبعد العشاء جابوا له عصير وشوي، ويجون خواته ثلاثة قعدوا عندهم في الصالة. طبعا يا هلا مرحبا كديرة لا باس عليه؟ قال لا باس عليه الحمد لله، ما يدرون أن هذا أخوهم. يوم شرب العصير شوي وتحصل الكارثة، اسمع الصدمة، الصدمة الله يسلمكم، ان امه وابوه ما يدرون طبعا هذا ولدهم، اطمعوا فيه لما الابو قال حق الام لقيت لك واحد صيده وعنده فلوس ومن اهل الرباط، من اهل الدار البيضاء، وراح اجيبه وشربيه عصير وحطي له سم لين يموت، وخلينا نقتله وناخذ الفلوس اللي عنده، وترى معاه فلوس يبي يشتري فيلا. او فعلا ويشربون ولدهم العصير شوي ويطيح الولد. قاموا تعاونوا الام والاب والخوات خذوه وحفروا له حفرة عندهم في البيت ودفنوه وخذوا كل الفلوس اللي جايبهم معاهم جنطة وكأن شيء ما صار. ويختفي الولد 3-4 أيام. صاحبه اتصل على منه واحد من أقاربه في الرباط، قال له يا حبيبي ما مر عليك يا أحمد، ترى أنا دزيت لك وعطيته تليفونك وعطيته بياناتك. قال له والله ما جاني أحد. قال له واحد اسمه أحمد قال أبدا ما جاني أحد. متأكد أنت؟ قال متأكد. قال والله العظيم المشكلة هذه، هذا وراح يتصل علي يتصل ماكو فايدة. ويقوم يدق سلف لأنه يتذكر العنوان اللي قال له عنه أن أهلي موجودين في المكان هذا، ويدق سلف ويطلع من دار البيضاء ويروح الرباط لين وصل للحي أو الحارة اللي صاحبه قال له أن أبوي وأمي عايشين في هالمكان. ويسأل قال لهم في عائلة الفلانية عائلة ما حد يعرف يعني، لأنه ما كان حافظ الاسم عدل. في نفس الحي نفس الشارع هذا ويشوف سيارة صديقة أحمد، طالع والله هذه سيارته فعلا، ويروح للمقهى ويسأل مرحبا يعطيكم العافية وكذا الله يعافيكم، السيارة اللي واقفة في وسط الشارع اللي هناك واقفة ما تعرفون صاحبها وين؟ ويقول له صاحب المقهى قال له بلى هذا واحد جانا وهذا من أهل دار البيضاء. قال إيه نعم صح اسمه أحمد. قال إيه كان يدور على أحد يساعده أنه يشتري فيلا وراح مع فلان هذا اللي شغلته أنه يوقف السيارات والسيارة واقفة عند بيت هالشخص هذا. قال شو اسمه؟ قال فلان. قال بس هذا صح، هذا هو الاسم اللي أعطاني إياه. ويروح إلى البيت ويطق عليه الباب ويطلع لأبو صديقة أحمد. السلام عليكم يا حجي، هلا حياك الله. قال أنت فلان فلاني؟ قال إيه نعم أنا. قال زين وين أحمد؟ قال منو أحمد؟ ارتبك هالرجل هذا. قال أي أحمد؟ قال أحمد ما زارك ما أحد يعني من الدار البيضة؟ قال لا ما زارنا أحد. قال شون يعني وهذه سيارته؟ هني توهق، ما توقع أنه يجي واحد من آخر الدنيا ويعرف سيارة أحمد. قال له هذا سيارته وأصلا هو جاء هني يدور عليك أنت بالاسم. قال يدور علي أنا؟ لا مو صحيح الكلام. هذا الولد حس أنه في شيء. قال ماشي ماشي، تركه ومشى. وين راح؟ إلى مركز الشرطة وقال لهم السالفة. قال لهم يبا صاحبي قال يبي يروح البيت هذا وهالرجل هذا، وأنا يعني أقلقت عليه يعني صار له كم يوم اختفى، ولما جيت أدور لقيت سيارته موجودة عند بيته وهذا ينكر أنه شافه. ويطيرون رجال الأمن البيت ويفتشون، ولا هذه حفرة. المصيبة وين؟ إلى الآن أمه وأبوه ما يدرون في السالفة، يحسبونه واحد غريب، وهذول ظهر عندهم يعني كذا مرة يرتكبون جرائم، فلقوا هذا صيدة وذبحوه. المهم يوم لقوا هالحفرة، والمصيبة أن الحفرة هذه كانت حفرة يعني صغيرة ما هي كبيرة يعني، اكتشفوا بعدين رجال الأمن والطب الشرعي أن الأم والأب وخواتهم تعمدوا على تكسير إيدينا ورجوله علشان الجثة بس تدخل في الحفرة هذه. المهم الشرطة جايين ومعاهم منه معاهم صديق أحمد المبلغ مصدوم. قال له أنت حج فلان؟ قال له إيه أنا، ويعني متندم من قتل رفيجة. قال له أنت تدري هذا منه؟ قال له منه. قال هذا ولدك أحمد. قال ها منه ولدي أحمد؟ قال ولدك أحمد اللي تبنته المرأة الفلانية في الدار البيضاء، قالت له القصة وهو جاي هني وأصلا قال لي إنه بيسوي لكم مفاجأة ويبي يشتري بيت علشان يفاجئكم إنه هو ولدكم ويبي يعطيكم إياه هدية، وأنتم طمعتوا فيه وذبحتوه. انصدم الأب إنه ذابح ولده. لا والأم شو تقول؟ تقول حق الأبو كله منك أنت، خليت ولدي فارقني مرتين، مرة لما خليناه يعني عند المرأة هذا تتبناه، والمرة الثانية خليتنا نقتله بيدينا. طبعا خواته انصدموا، الأم اللي كسروا إيدينا ورجولها عشان يحطون يعني مثلوا فيه ولدهم، وكانت صدمة، وتم إحالتهم للمحاكم. وهالقصة هذه حطوها كمشهد تمثيلي في أحد البرامج الرسمية في المغرب، تحاكي القصة يعني، وهي قصة حقيقية بشخصياتها وجميع تفاصيلها. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.